وكل في فلك يسبحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيلًا